فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندي غنم وأعلفها أكثر من أن أرعاها في البر، أريد أن أزكيها احتياطا وطلبا للبركة، فهل لي أن أفعل ذلك؟ لا، لا تفعل هذا ما دام أنك تعلفها أكثر الحول، فليس فيها زكاة. إذا أردت تصدق منها صدقة تطوع فلا بأس، جزاك الله خير. نعم.